بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، الصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. سمح الله أن يظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عيد الله المبارك، تحية من عيد الله المبارك طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. تحدثنا في المرة السابقة عن هذا العنوان: العقيدة، معناها ومحتواها وأهميتها. ثم انتقل بنا الحديث من كلمة العقيدة إلى كلمة الإسلامية، فعرفنا معنى الإسلام لغة واصطلاحا، وبينا أن الإسلام لغة الاستسلام، يقال أسلم الأسير إذ استسلم وخرج من حوله وقوله وقوته وإرادته وهواه، إلى حول وقوله وقوته وإرادة وهوى من أسره، فلا حرية له ولا اختيار له. وهذا المعنى مقصود لذاته من الناحية اللغوية، وكذا من الناحية الشرعية. فالإسلام شرعا هو الانفتاح والخضوع والانقياد لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذا المعنى غفل عنه كثير من الناس. فرأينا المسلم الذي لا يصلي، والمسلمة التي لا تتحجب، ورأينا المسلم الذي يحب من الإسلام شيئا ويكره منه أشياء، ويعرف من الإسلام شيئا ويجهل منه أشياء، ورأينا المسلم الشيوعي والمسلم الماسوني والمسلم العلماني، وكل هؤلاء ومن على شاكلتهم لو عرفوا معنى الإسلام وأن الإسلام لغة الاستسلام وشرعا الامتثال والخضوع والانقياد لشريعة رب العالمين مع التسليم الكامل والامتثال المطلق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كنا نرى هذه النوعيات ولا تلك النماذج التي تنتمي للإسلام إكمالا، والإسلام منها بريء. عرفنا معنى الإسلام من حيث اللغة والشرع، وكذا رحنا نشير إلى شمولية الإسلام، وأن الإسلام كالبيت العظيم الذي لا يجوز أن نفهمه فيما تبقى من أطلاله المتهدمة، ولا مما تبقى من هذه الأشياء الخربة، إنما الإسلام يجب أن يفهم بشموليته يوم أن كان بيتا عظيما وقطرا مشيدا فيه حياة كاملة فطرها القرآن العظيم وعاشها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولحديثنا بقية حول كلمة الإسلام ومعناه. فما الإسلام؟ كما عرفنا الإسلام من حيث اللغة والاصطلاح، فإننا نريد أن نفهم معنى الإسلام في كتاب الله تعالى يصوم أخطاء وجدت في الأمة، منها من زعم أن الإسلام هو الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا التخصيص فهم أن اليهودية هي الدين الذي جاء به موسى إذن، وأن المسيحية هي الرسالة التي جاء بها عيسى كذلك. ما دام الإسلام هو الرسالة التي جاء بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذن فكل نبي له رسالة أو كل نبي له دين، ومن ثم شاع في أوساط الناس الأديان الرئيسية أو الأديان السماوية، ويقال المسيحية واليهودية والإسلام، ونجد مجمع الأديان، وتذكر هذه الكلمة كلمة الأديان السماوية، حتى إن بعض العلماء يتناقلونها وهي من الخلط ومن الخطأ، ذلك أنه ليس هناك شيء يسمى بأديان سماوية، إنما هي رسالات سماوية أو شرائع سماوية. نعم، إنما أديان سماوية لا، أديان أرضية، أديان في واقع الناس. نعم، يعني هناك أديان بشرية محضة كالذين عبدوا الأوثان، اختراع بشري، أو الذين عبدوا بوذا أو برهما وأمثال هؤلاء، ديانات بشرية. أو ديانة في الأصل كانت سماوية ثم حرفت فتغير مجراها من دين سماوي حق فيه التوحيد فتحول إلى الشرك أو إلى الكفر، كما تحول مسار رسالة موسى من معناه ومضمونه، فأصبح هناك دين يسمى اليهودية، وتغيرت معالم رسالة المسيح عليه السلام فأصبح هناك دين يسمى النصرانية أو المسيحية أو الصليبية، فهذه أديان. والشيوعية دين باعتبار أن أقواما دانوا بها وخضعوا لها وانقادوا لها، الشيوعية بهذا المعنى دين، وعبادة الأوثان دين. والقرآن الكريم عبر عن هذا المعنى يوم أن قال لكم دينكم ولي دين، والخطاب في لكم دينكم موجه لعبدة الأوثان، فهو دين من حيث المعنى اللغوي، دين باعتبار الواقع، ذلك أن كلمة الدين ما تدين به، ما تذل له، ما تخضع له، ما تنقاد له، هذا الذي تدين له وتخضع له وتذل له هو دينك وهو ديدنك وهو معبودك. ومن ثم يتعدد، فيتعدد الدين وتتعدد المعبودات في حياة الناس، حتى إن الرجل ليقال هو عبد الحاكم أو عبد الشيطان أو عبد المرأة أو عبد المال. لماذا؟ لأنه دان لهذا الشيء وخضع له وأحبه وذل له، فاجتمعت فيه معاني العبودية فصار معبوده، وصار هذا الشيء دينه وديدنه. وبهذا المعنى رأينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة أو الفصيحة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، لا آجره الله ولا أثابه الله. وهل هناك من يعبد درهما أو دينارا فيركع ويسجد له؟ إنما هو معنى الخضوع من قياس الحب الذل اجتمعت معالم من معالم العبودية فرأينا هذا المعنى. وبهذه المعاني تجمع كلمة أديان من حيث العرف من حيث الواقع من حيث اللغة. لكن إذا جئنا إلى كلمة الدين شرعا فهو دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. دين واحد شرعا تكون دين سماوي ولا تكون أديان سماوية. لكن قلنا يجوز الجمع بأن تقول إسلامات سماوية لأن الإسلام بمعناه العام هو الدين الذي جاء به آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهو رسالة آدم وهو الدين الذي جاء به نوح فهو رسالة نوح والدين الذي جاء به إبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء. إذن بهذا المعنى نقول رسالات سماوية اتفقت في جوهرها واتفقت في مضمونها وفي أصولها في عقيدتها لكن اختلفت في الشريعة في المناهج في الفروع في الكيفيات. فليس شرطا ان تكون كيفية الصلاة في كل رسالة كالصلاة التي نصليها او عدد الصلوات هو عدد الصلوات او طريقة الصيام هي طريقة الصيام او مقادير الزكاة هي مقادير الزكاة. تختلف الكيفيات والشرائع والمناهج باختلاف الأزمنة والأمكنة والمدارك والعقول. وذلك لحكمة العليم الحكيم الخبير قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا هو الذي يتعدد وهذا هو الذي تقول عنه شرائع سماوية رسالات سماوية. لكن الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. لكن كلمة أديان سماوية هذا خطأ هذا لا يصح. إنما تقول أديان أو مقارنة أديان باعتبار الواقع باعتبار المعنى اللغوي هذا يصح. أديان سماوية لا يصح إنما هو دين واحد وهذا الدين هو الإسلام بشهادة رب الأنام جل وعلا وشهادة ملائكته وشهادة أولي العلم على مدى التاريخ. شهد الله أنه لا فأرسل رسله وبعث أنبياءه وأنزل كتبه. فأبو البشر وأولهم أبونا آدم عليه السلام، هو أبو البشر وهو أول المسلمين من البشر، لأن الله عز وجل لما خلقه واصطفاه خلقه أول، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه أسماء كل شيء، أمره ونهاه فأباح له التمتع بخيرات الجنة ونهاه عن الأكل من شجرة بعينها رمزا للأوامر والنواهي الحلال والحرام. عصى آدم ربه إذ أكل من الشجرة التي نهاه عنها، ولم تكن معصيته عمدا وإنما كانت نسيانا، وذلك ليس دفاعا عن آدم وإنما هو بكلام ربنا عز وجل الذي بينه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي آدم، والإنسان سمي إنسانا بنسيانه، وآدم هو أصل الإنساني وفيه ما في الإنسان. ونسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، لكن آدم عليه السلام إذ وقعت منه المعصية نسيانا وكان ذلك قبل نبوته سرعان ما تاب إلى ربه وأناب، وهداه الله لتلك التوبة ولقنه كلماتها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهذه الكلمات قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما تاب آدم اجتباه ربه وهداه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباء آدم اجتباء نبوة، وهل يعقل أن يجتبي الله عز وجل نبيا مشركا؟ لا، ما كان لبشر أن يأتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فآدم عليه السلام أول الأنبياء، نبي مجتبى، وهو بداية التوحيد وأصل الدين، لأنه أصل الإنسانية وأول البشر. فأول البشر آدم، وليست البداية كما زعم إخوان القردة والخنازير أن الأصل كان من سلالة القردة العليا، كما أن أول المسلمين هو آدم، وليس كما زعم بعض الجهال من الكتاب المسلمين او غيرهم ان الامر كان شركا تطور الى التوحيد او تدرج الى التوحيد، واول من عرف التوحيد هو اخناتون فيما يسمى بالتوحيد اخناتون. واخناتون لم يعرف التوحيد، انما اخناتون راى الناس يعبدون اصناما كثيره فوحد الاصنام في صوره صنم. فاخناتون لم يعرف توحيد الصمد، وانما عرف توحيد الصنم، وشكان بين توحيد الصمد وتوحيد الصنم. انما اول من عرف التوحيد هو ابونا ادم. فكون بعض اخواننا يقرؤون في الكتب، وقد تجد هذا مثلا في كتاب لانسان له اسم مانع في كتاب الله عز وجل للاستاذ عباس العقاد، تجد القضيه ان الامر كان شركا تطور مع مرور الزمان فوصل الى التوحيد. لا، انما بدا الامر بالتوحيد مع بدايه وجود البشر الذين يخصنا نحن، والا فمن قبل ادم، من قبل خلق الانس كان خلق الجن، والجن خلقناه من قبله من نار السموم. من قبل أي من قبل آدم، من قبل خلق الإنسان، ومن قبل خلق الجن كانت الملائكة، وكانت هذه المخلوقات التي خلقها الله لتكون مسخرة للإنسان إذا خلق، معدة له، مهيئة ومسخرة. فالله عز وجل هو الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وكل هذه المخلوقات كما قال الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن ابن آدم على الرغم من وقوع المعصية احدهما حسد الاخر والاخر قتله، الا انهما كانا على التوحيد. واتل عليهم نبا بني ادم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقبلنك قال انما يتقبل الله من المتقين هل يعقل هذا؟ المعقول والمقبول أن الله عز وجل الذي اختار الإسلام دينا أرسل به رسله وأنزل به كتبه. ولذلك فالقرآن الكريم عرض نماذج يؤكد هذا المعنى الذي تزعزع حتى في نفوس كثير من المسلمين، فظنوا أن الإسلام إنما هي رسالة تخصهم تختلف عن رسالات سبقت، رسالة نوحية ورسالة عيسوية ورسالة موسية ورسالة إبراهيمية إلى آخر الرسالات، وكأنما كل نبي له دين مستقل يختلف عن بقية الأديان، والأمر ليس كذلك، إنما هو دين واحد جاء به رسل عديدون. فهذا أول الرسل نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أجمل القرآن الكريم ملخص رسالة نوح بقوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غما ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن الله عز وجل مزاعمهم وأنزل قوله وتمنى الوفاة عليه فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض كانت بموسى عليه السلام. فموسى لم يأت بدين يسمى اليهودية أو يسمى الصهيونية أو الموسوية أو الماسونية، إنما جاء بالإسلام ونادى في قومه وقال موسى الذين سبقوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم صرح القرآن العظيم بإسلامه، فهو إذ يحدثك عن أنبياء بني إسرائيل يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذن أنبياء بني إسرائيل كانوا مسلمين ودعوا إلى الإسلام، بل جمهرة الأنبياء وكل الأنبياء فيما قاله الله عز وجل في آية سورة البقرة قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما ليس هو رسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي الرسالة الخاتمة المتممة لما سبق والخاتمة لما بدأ منذ أول الأنبياء آدم عليه السلام وأول الرسل نوح عليه السلام إلى أن ختم الأنبياء والرسل جميعا بخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا تمت النعمة واكتمل الدين وأعلن الله الرضا وأنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ارتضى لنا الإسلام دينا فلم يرتضي دينا آخر فلا بديل عنه ولا مفر منه. فليست هناك أديان رئيسية ولا أديان سماوية ولا مجمع أديان، إنما هو دين واحد أعلن الله فيه الرضا وأبى قبول غيره، وقال ذلك فيما سلف أن تلوناه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بهذا إخوة الإسلام يتضح هذا المعنى الذي يجب أن يكون عقيدة متمركزة في القلب، لأن من شك في ذلك بأن اعتقد إيمانه من هو على غير الإسلام فذلك والعياذ بالله من الكفر، لأن الرضا بالكفر كفر، ولأنه من شك في كفر الكافر كان كافرا. فنحن نعتقد أن الدين الحق هو الإسلام وليس ثمة دين آخر. فالإسلام هو دين الله، ومن ثم كان دين جميع الأنبياء والرسل إلى أن تمت النعمة واكتمل الدين بالرسالة الخاتمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البعض يسمي الإسلام الذي جاء به كل الرسل إسلام عام، والإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم إسلام خاص، وإنما هذا يأتي من باب التفرقة من حيث اللغة أو المعنى، وإلا فالكل إسلام، لكن الإسلام بمعناه العام هو الذي جاء به كل نبي ورسول. ثم الإسلام الذي نعرفه والذي نحن مطالبون به هو الإسلام الخاص الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو نستطيع أن نقول هو الإسلام الخاتم، الرسالة الخاتمة، الرسالة الخاتمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا المعنى: نحن الأنبياء إخوة لعلاه، أمهاتنا شتى وديننا واحد. نحن الأنبياء إخوة لعلاه، إخوة في الدين. العلاه هذه كما يقول لك أخ غير شقيق فتتفق أصولنا، أو يفسر لعلاه: أمهاتنا شتى وديننا واحد، أي أن أصل الدين واحد. اسما ومسمى، اسما إن الدين عند الله الإسلام وهو الاسم الذي جاء به كل نبي ورسول، والمسمى من حيث العقيدة العقيدة. كل نبي دعا إلى التوحيد، فتجد على لسان الأنبياء فيما تقرأه في قصص الأنبياء في القرآن الكريم أن النبي يبدأ دعوة قومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه بداية دعوة كل نبي ورسول. أجملها القرآن الكريم بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميعا جاءوا بكلمة التوحيد. وإذا كانت لا إله إلا الله النصب الأول لكلمة التوحيد، فإن النصب الثاني وهو محمد رسول الله أخذ الله به العهد والميثاق على الأنبياء والرسل أن يناصروه وإن أرسلوا في زمانه أن يتبعوه. وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه كلمة التوحيد بشطريها في رسالة كل رسول ودعوة كل نبي. أركان ديننا من الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو رؤوس العبادات تجدها في كل رسالة. القرآن الكريم ذكر نماذج، فهو مثلا يحدثك عن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وفي دعوته لإسماعيل مع أمه: ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في وصف إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فجاء الحديث عن الصلاة والزكاة معا، وكذا في وحي الله عز وجل لموسى عليه السلام: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. في ما قاله عيسى عليه السلام وهو يحدث عن نفسه في المهد: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نماذج سريعة عن الصلاة والزكاة. وإذا انتقلت إلى الصوم فإن القرآن أجمل القضية بآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على الذين من قبلكم تشمل الأمم السابقة. فإذا انتقلت من الصيام إلى الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على الناس كل الناس. لذا حج آدم أبو الناس بيت الله الحرام، لأنه البيت الحرام أو الكعبة إن أول بيت وضع للناس، فأول الناس وأبو الناس جاء فحج بيت الله الحرام. إذا أصول الدين متفقة في كل الرسالة، ما وجه الاختلاف؟ إذن ما أشرنا إليه من قبل قلنا إنما هو اختلاف شرائع ومناهج وكيفيات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لماذا يا عباد الله نفهم أن الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله ثم ختم بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتمت النعمة واكتمل الدين وكان رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فآمن به من آمن وكفر من كفر، فانحصرت الملة والنعمة في أهل الإيمان، وأصبح السخاء والضنك والعذاب منحصرا في أهل الكفران. لذا تجد في قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة شمولية الرسالة للعالم بأسره، خص المنة والنعمة في أهل الإيمان، لقد من الله على المؤمنين. ثم نقول في تعريف الإسلام أيضا، الإسلام هو الفطرة، الإسلام هو الفطرة كما قاله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإسلام هو الفطرة، الشيء الذي فطرنا الله عليه وجبلنا عليه وخلقنا عليه، وهو الذي قاله الله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وهو المعنى الذي صرح به وأكد عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال كل مولود يولد على الفطرة، أو لا من مولود إلا يولد على الفطرة أي الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما أمر التعميم والتخصيص والغطاء الذي يعرفه أهل النصرانية إلا من أجل إخراج روح الإسلام من كل مولود، التعميم أو التخصيص في يهودية أو مسيحية، من صدقك قال نخرج منه روح الإسلام، ومن كذب عليك قال نستخرج منه الروح الخبيثة، والكل يعلم أنه إن بقي بلا تعميم فإنما يبقى مسلما ويخشى عليه أن يبلغ الحلم ولا يزال مسلما. لذا اتخذوا تلك الشعائر عندهم مما يؤكد المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أقول ومعنى أن الإسلام هو الفطرة التي خلقنا عليها فإنه من اليسير بفضل الله تعالى أن نعود إليها. ولذلك هذه الفطرة في بدايتها مجلوة كلمة الله، ترى الحقيقة وتهتدي إلى الإسلام، لكن إذا تراكم عليها الغبار وتحول الغبار إلى تراب ثم بكثرته صار رانا فران على هذه القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، مع وجود هذا الران الناس لا يهتدون إلى الفطرة وبالتالي يبتعدون عن الإسلام. لكن إذا نجحنا نحن المسلمين، إذا نجحنا نحن الدعاة في أن نزيل الغبار والران الذي تراكم على فطر الناس من أهل الشرق أو الغرب في بلاد أوروبا أو أمريكا، فما أسرع إسلام هؤلاء القوم، لأنهم أصلا عندهم فطرة تراكم عليها غبار حتى صار رانا. فإذا استطعنا أن نزيح ران الشبهات وران الشهوات وعادوا إلى فطرتهم، فوالله الذي لا إله غيره ستجد الناس يدخلون في دين الله أفواجا في آخر الزمان كما دخلوا في دين الله أفواجا في أول هذه الأمة على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليه. وإن ذلك لكائن بفضل الله تعالى، فكون الإسلام هو دين الفطرة ذلك رصيد ضخم عظيم يبشرك بأن المستقبل لهذا الدين حتما وقطعا ويقينا، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عجيب أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. هذا وآخر تعريف نعرف به الإسلام في درسنا هذا، أن الإسلام هو نور الله، أن الإسلام هو نور الله، ونور الله لم ينطفئ. يريدون لو أن جماعة من الناس أرادوا أن يطفئوا تلك اللمبة الكهربائية فوقفوا في ميدان عام وأخذوا يطفئونها بأفواههم يحاولون إطفاء لمبة كهربائية بأفواههم. تراهم يستطيعون؟ كلا. فكيف لو قدر لأقوام أن يجتمعوا على أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم؟ أتراهم يستطيعون؟ وإن قوما يعجزون عن إطفاء شيء من النور كلمبة كهربائية في حياتهم أو أن يطفئوا نور الشمس ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا من ذلك، فأنى لهم مهما تكاسفت جهودهم وكثرت محاولاتهم وعظمت مؤامراتهم وكثرت مؤتمراتهم أن يطفئوا نور الله جل وعلا. وهذا النور هو الإسلام. فمهما عظمت المخططات وكثرت المؤامرات فإنها إلى فشل وإنها إلى خيبة وحسرة، كما قاله الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وبشر المؤمنين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إخوة الإسلام، طريقنا هو العودة إلى الإيمان، ولئن كنا قد عرفنا معنى الإسلام من بعد معنى العقيدة فإن الإسلام يرادفه الإيمان، فما الإيمان وما معناه وما حقيقته؟ ذاك موضوع درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، وارزقنا الاخلاص، واجعلنا من المخلصين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، وفرج الكروب، واستر العيوب، يا علام الغيوب. اللهم اقر عيوننا بنصر هذا الدين، ووحد كلمة المسلمين، واجمع صفوف المؤمنين. اللهم الف بين قلوبنا، واجمع المحبة بيننا، وانزل السكينة علينا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور، يا عزيز يا غفور. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.